وهذا من ناحية الحكمة مشاهد جدا، لأنه في أمر التعامل بين البشر بين بعضهم البعض، قد يكون الإنسان حسن الخلق طلبا للمدح، قد يكون الإنسان حسن الخلق خوفا من المذمة أو الضرر الذي يلحق به. ولكن في أمر الصلاة شائبة الرياء بعيدة، خصوصا في الصلاة السرية. قد يقول إنسان لا، ممكن إنسان يصلي رياء، يتوضأ رياء، الطهور شطر الإيمان، ممكن يصلي إمام الناس رياء. لكن هل الطهور لن يتابعه الناس عليه، ممكن يخرج من البيت يقول لهم توضأت، وإذا قال له أهل بيتي تتوضأ قل لهم أتوضأ في المسجد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. فهذا إنسان جاي ينظر بنظرة مادية تغريبية، تفترض أن الله ليس موجودا أصلا، فلهذا هي تصغر حقه، بل حقه ليس موجودا. وأصلا موضوع زنا المحارم والزنا بالتراضي، هذه أصلا مسألة عندهم ليست جريمة، ليست جريمة نهائيا. الربا ليست جريمة عندهم. وعلى ذكر الربا، قديما قرأت بحث لبعض الباحثين في أحاديث تفضيل الربا، تعظيم الربا على الزنا، أن الربا أشد من الزنا. فالباحث انتهى إلى أنه أصح شيء أثر عن عبد الله بن سلام وأثر عن كعب الأحبار، ثم قال إن هذول عشان كانوا يهود، واليهود أمر الربا عندهم أعظم، فهو يريد أن يصل إلى نتيجة أن هذا لا يعتبر في شرعنا. وهو لم ينتبه إلى أن هذه الآثار عن عبد الله بن سلام كعب الأحبار الصحابة لم يعترضوا عليها. الآن حين نقول عن الخمر أم الخبائث كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، لماذا هي أم الخبائث؟ لأنها تقود إلى الأمور الأخرى. موضوع الربا لو يتأمل الإنسان، أي إنسان يعيش في عالمنا الحالي، يجد أنه أخبث من الزنا الفردي. لماذا؟ لأنه يقود إلى زنا جماعي. كيف هذا؟ موضوع الربا يفقر الناس ويجعل الناس مستعبدين لفئة معينة. حين يستعبدون لهذه الجهة المعينة هذا تستطيع أن تنتهك أعراضهم بالحيلة. يقول لهم أخرجوا نساءكم ليعمل، أرهنوا نساءكم عندنا، أو كما حصل في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة الغار، المرأة التي بذلت نفسها لأحدهم. لماذا؟ من الفقر، من الحاجة. اليوم الربا والرأسمالية المتوحشة، ما الذي فعلت؟ فتحت بابا للانحطاط الأخلاقي الجماعي من طمع الرأسماليين، من جشعهم. أخرجوا النساء، أخرجوا النساء، أخرجوا النساء. ثم لما أخرجت النساء تحركت نفوسهم لما تتحرك له، فبدأوا يفرضون على النساء بعض الأمور حتى يكونوا المتمكنين منهن بسهولة. ففي النهاية الربا قاد إلى إيش؟ قاد إلى زنا منظم. ثم جشعهم وضعف دينهم أدى بهم إلى التجارة بأجساد النساء كما نرى في التمثيليات وفي هوليوود وفي كذا وفي مضيفات الطيران وفي مضيفات الفنادق وفي وإلى آخره. فينبغي يعني عدم الاستعجال في دفع بعض الآثار. هذا يعني يختلف عن الشهوة الفردية التي مع شنعها وعظمتها. نعم، بالنسبة للفرد يكون الحد الذي يقع على الزاني أعظم من ما يقع على المرابي لوحده، ولكن الحديث يتكلم عن الأمر الجمعي. أيضا قرأت مقالا لبعضهم، مقالين حقيقة. مقال يعني يقول أنه لا علاقة للتقوى بالنصر، وإنما العلاقة علاقتنا فقط بالأسباب العسكرية. لهذا معصية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الرماة، هذه كانت معصية القائد العسكري، فلهذا جاءت بالهزيمة. فيقول لك والمشايخ اللي جالسين يقول لك أنه لابد من تقوى الله ولابد من كذا ولابد، وأن هزيمتنا بسبب معصية الله والبعد عن الله. قلت لا، طبعا هذا من طغيان الفكر المادي، من طغيان فكرة ان الله مع صاحب المدفع الاعظم، من طغيان النظر للاسباب بشكل مباشر فقط. الله مع صاحب المدفع الاعظم، طيب المدفع الاعظم كيف وصل لهذا المدفع الاعظم؟ كيف تسلسلت الاسباب بشكل طويل حتى وصلت للمدفع الاعظم؟ والطرف الاخر لم يوفق الى المدفع الاعظم كما هو وفق، كيف هذا؟ ستجد سلسلة طويلة حلقة منها تفقد ينتهي كل شيء.